بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الأمور التي تبيح أو تسوق أو تجيز التيمم، أو قل توجب انتقال الإنسان من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. كان آخر ما تعرضنا له بأنه إذا كان هناك خوف عند الإنسان فإنه متى ما ثبت خوف عند الإنسان ساغ له الانتقال من الطهارة الترابية إلى من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، فيسوغ له حينئذ أن ينتقل من الماء إلى التيمم، ويكون ذلك سببا داعيا إلى الالتزام بصحة ما أقدم عليه. فإذا خاف الإنسان على ماله، أو خاف الإنسان على نفسه، أو خاف الإنسان على عرضه، طبعا كل هذا مبني على أساس المستفاد من قوله تعالى فلم تجدوا ما هي. بعبارة ثانية، ما هو المراد من كلمة عدم الوجود؟ هل أن المراد من عدم الوجود عدم الوجدان فيكون المعني في المقام نفي حصول الماء، أم أن المراد من عدم الوجود عدم القدرة على الاستعمال، يعني عدم التمكن أو ترتب الضرار أو ما شابه؟ إذا قلنا بالأمر الأول عدم الوجدان، فلا ريب أن المقام حينئذ لن يكون من صغريات مسوغية التيمم لانتفاء وجدان الماء عنده، إذ أن الفرض أن الماء موجود وإنما لا يتمكن من استعماله بسبب الخوف في المورد. لذا سوف يلتزم حينئذ بأننا بحاجة إلى دليل آخر حتى نتمكن من القول بأنه يسوغ له الانتقال من الوضوء إلى التيمم. قد نتمسك مثلا بقاعدة لا ضرر، فنقول بأن لا ضرر بناء على رأي الشيخ الخوي والأستاذين الجليلين أطال الله في عمرهما الشريف، من أن لا ضرر قاعدة تنفي كل حكم ضرري في الإسلام، فلا يوجد في التشريع الإسلامي حكم ضرري أصلا. الوضوء في مثل الفرض بحسب المدعى ضرري لأنه يخاف على نفسه أو على ماله أو على عرضه، فبالتالي يكون في استعمال الماء حينئذ ضرر عليه. فلأجل نفي الحكم الضرري في الإسلام بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، يبنى حينئذ بأن الوظيفة تنتقل من الوضوء إلى التيمم. لكن انتقال الوظيفة من الوضوء إلى التيمم لا من باب الآية القرآنية، وإنما بمثابة الحكم الثانوي، لأن الآية القرآنية تدل على خصوص عدم وجدان الماء إذا لم يجد ماء، مو إذا لم يتمكن من استعمال الماء. إذا لم يتمكن من استعمال الماء لا تتعرض له الآية القرآنية، الآية متعرضة لحالة عدم وجدان الماء. فإذا كانت الآية متعرضة لحالة عدم وجدان الماء فلا يكون المورد حينئذ مشمولا للآية. إذن الالتزام بعدم مسوغية الوضوء له والانتقال للتيمم لا بد أن يكون بدليل آخر، وهو الحكم الثانوي الذي يقضي بأن مقتضى لا ضرار عدم مسوغية الوضوء بالنسبة له. نعم، لو قلنا بأنه لا نحتاج إلى ذلك على أساس أن المراد من الآية القرآنية ليس عدم الوجود، ليس عدم الوجدان، وإنما المراد من الآية القرآنية، يعني ليس من المراد من عدم الوجدان، أو ليس المراد من عدم الوجود عدم الوجدان، أو عدم الوجدان عدم الوجود، النتيجة واحدة. يعني ليس المراد نفي وجود الماء في الخارج، وإنما المراد عدم تمكن الإنسان من استعمال الماء وإن كان الماء موجودا في الخارج بقرينة ذكر المرض، لأن الآية قد اشتملت على ذكر المرض، ولا ريب أن ذكر المرض يعد قرينة على أن المراد ليس نفي الوجود وعدم الوجدان، وإنما المراد نفي التمكن، بمعنى أن المكلف لا قدرة له على التمكن، لا قدرة له ولا يتمكن من استعمال الماء. لما كان المكلف غير قادر ولا متمكن من استعمال الماء ففي مثل هذه الحالة ينتقل المكلف إلى التيمم. فإذا لا ريب في أنه إذا خاف الإنسان على نفسه يكون حينئذ من مصادق عدم الواجب للماء فينصدق عليه الحكم. كذلك إذا خاف الإنسان على عرضه لا يبعد أن يقال لأن خوف الإنسان على أرضه يكون من مصاديق عدم وجدان الإنسان الماء بمعنى عدم تمكنه من استعماله. نعم ربما قيل في أنه لو خاف الإنسان على ماله هل يقال بأنه غير متمكن من استعمال الماء؟ أيضا لا يبعد، خصوصا إذا كان المال خطيرا لا يبعد أن العرف يقول لأنه لا يتمكن من استعمال الماء. لو أبيت فقلت لأن العرف لا يبني على ذلك، أمكننا البناء حينئذ على صحيحة وهي صحيحة يعقوب بن سالم الواردة في الباب الأول من الباب الثاني من أبواب التيمم في الحديث الثاني، واردة صفحة رقم 300 لعله لي 342. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد. معل بن محمد ومعل بن محمد البصري لا يوجد عندنا توثيق خاص له، قد يبنى على وثاقته بالتوثيق العام استنادا الى وقوعه في اسانيد كامل الزيارات. فان قلنا بان عبارة ابن قولويه التي وردت في مقدمة كتابه كامل الزيارات دالة على البناء او دالة على وثاقة جميع من وقع في اسناد الكتاب، حكمنا حينئذ بوثاقة معلق. اما لو قلنا بان عبارة ابن قولويه مختصة بخصوص المشايخ بمعنى انها ناظرة لتوثيق المشايخ ليس الا، وليست ناظرة الى توثيق جميع من وقع في اسناد الكتاب كما عليه السيد الكوي رضي الله تعالى عن في اخر حياته، والاستاذ الجليل الميرزا جواد الله يطيب في عمر الشريف، فحينئذ لن يكون معلا ثقة. لو بنينا على احتمال ثالث موازاة ان عبارة الكامل او عبارة ابن قولوي ليست ناظرة للتوثيق وانما ناظرة لتصحيح المرويات، فكأنما هو إشارة إلى المسلك القدماء القاضي بأن كل ما وقع في هذا الكتاب نطمئن بكونه صادرا، فمسلك قدماء مبني على المسلك الفهرستي. عن الوشاع عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين لا يكون معهما والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين او نحو ذلك، قال لا، امره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع. يعرض له لص او سبع واضح حينئذ لان المقام مقام عدم متوضية حالة الخوف، عدم متوضية ذلك حال الخوف على الماء. يقع الكلام بعد ذلك فيما لو كان استعمال الماء امرا حرجيا على الانسان، فحينئذ إذا كان في استعمال الماء حرج على الإنسان فلا ريب في أن الأمر يقضي بالبناء على عدم مسوغية استعمال الماء حينئذ. والنقطة في ذلك هي حكومة قاعدة لا حرج على ما دل على ثبوت الوضوء، لأن قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، عفوا قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا هو الحكم الأول الدال على وجوب الوضوء قاعدة وهو مطلق، فاغسلوا وجوهكم سواء كان في ذلك حرج عليكم أم لم يكن في ذلك حرج، لم يتقيد الأمر بحالة ثبوت حرج على المكلف. بناء على هذا يقال بأن هذا الإطلاق الموجود في آية الوضوء قابل للتقييد بصورة عدم الحرج بمقتضى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخره، حيث أن الآية القرآنية تكون بمثابة المقيد للإطلاق المتصور في الآية الأولى، وعندها يقال بأن قاعدة لا حرج مانعة من انعقاد الإطلاق أو مانعة من حجية الإطلاق في آية الوضوء، فتكون إما بمثابة المقصص أو المقيد أو كل حاكم كما يقررون ذلك في الأصول في بيان نسبة قاعدة لا حرج إلى الأدلة الأولية التي دلت على التكاليف الشرعية. بالنتيجة أن مقتضى قاعدة لا حرج يستدعي الالتزام بعدم مسؤولية الطهارة المائية حالة ثبوت حرج على المكلف، بل وظيفة المكلف حينئذ هي الانتقال إلى الطهارة الترابية. يقع الكلام بعد ذلك في مورد ثالث، وهو ما إذا كان الوقت ضيقا بحيث أن المكلف لو عمل إلى استعمال الوضوء كان ذلك سببا داعيا ومانعا من إيقاع الصلاة في وقتها، بل سوف تقع الصلاة خارج الوقت، حينئذ هل يسوغ للإنسان الانتقال إلى التيمم وهي الطهارة الترابية أم لا يسوغ للإنسان الانتقال إلى التيمم عن الطهارة الترابية؟ تمام الكلام مبني على أساس ما هو المستفاد من قوله تعالى فلم تجدوا. هل أن المستفاد من قوله تعالى فلم تجدوا يعني عدم التمكن من استعمال الماء، سواء كان عدم التمكن بسبب مرض أم بسبب خوف أم بسبب ضيق الوقت، فلا ريب حينئذ أن الوظيفة تستدعي الانتقال إلى التيمم. أما لو قلنا بأن المراد من عدم الوجدان يعني عدم توفر الماء وتحققه في الخارج، يعني انتفاء وجود الماء خارجا وليس المراد انتفاء القدرة على استعمال الماء والتمكن منه، فلا ريب أن الآية القرآنية حينئذ لن تكون ناظرة إلى المدعى إلى نفي الاستعمال، أو لن تكون ناظرة إلى مشوغية استعمال الماء مع ضيق الوقت، بل سوف يكون مؤدى الآية القرآنية حينئذ والبناء على أن على لزوم الوضوء لعدم انطباق عنوان انتفاء وجود الماء في الخارج. بناء على هذا نحتاج إلى وجود دليل آخر يسوغ لنا الانتقال إلى الوضوء إلى التيمم عوضا عن الوضوء في حالة ضيق الوقت. ما هو الدليل الآخر؟ عندنا صحيحة زرارة الواردة في الباب الأول من أبواب التيمم، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة صحيح أعلائي جدا عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي. لاحظوا، فإذا خاف أن يفوته الوقت يعني أن الطلب مقيد بحالة وجود الوقت وبانتفاء الوقت لا معنى للطلب، فحينئذ ينتقل إلى الطهارة الترابية وتكون الطهارة الترابية محققة للغرض المطلوب من البناء على مسوغية التيمم. إذن لنا طريقة لإثبات مسوغية التيمم حالة ضيق الوقت. الطريق الأول البناء على أن المراد من عدم الوجدان في الآية القرآنية عدم التمكن من الاستعمال، سواء كان ذلك بسبب عدم وجود الماء خارجا أم كان ذلك بسبب وجود طارئ يطرأ على الإنسان يكون مانعا من استعمال الماء ولو لضيق الوقت فيثبت المطلوب، أو أن يقال لا، بأن الداعي إلى الالتزام بأن من ضاق وقت الصلاة عنده ينتقل إلى الطهارة الترابية التمسك بصحيح الزرارة التي دلت على ذلك. من هنا يتضح أن ما التزم به السيد صاحب المدارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه قال: إذا كان الإنسان واجدا للماء إلا أن الوقت لا يسع لاستعمال الماء لا يكون التيمم حينئذ سائغا، بل وظيفته هي الطهارة الترابية. وكأن النظر إلى أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، وذلك مبني على أساس أن التيمم ليس حكما أوليا وإنما التيمم حكم ثانوي اضطراري، فلا يلجأ له إلا المضطر ولا يلجأ له المختار. والمفروض أن من ترك الوضوء حتى ضاق الوقت عن استعمال الوضوء والصلاة يكون مضطرا لكن اضطرارا اختياريا أو اضطرارا بسوء اختيار. هو مضطر لكن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، وهذا يستدعي الالتزام بأنه لا زال باقيا على الاختيار، فيثبت حينئذ البناء على شنو؟ على أن وظيفته الوضوء لا التيمم. يقع الكلام بعد ذلك في أنه يسوغ للإنسان أن يتيمم إذا كانت هناك مزاحمة. مثلا لو دار الأمر بين أمرين، بين أمرين أحدهما أهم من الآخر. مثلا على سبيل المثال يوجد عنده ماء، لكن هذا الماء لو استعمله في الوضوء كان سببا إلى وقوعه هو أو وقوع من يدخل تحت دائرة مسؤوليته في الحرج الشديد بسبب العطش. فيتزاحم الأمران، حفظ النفس المحترمة من خلال الحفاظ على الماء وعدم التصرف فيه باستعماله في الوضوء أو استعمال الماء في الوضوء. فعندها يقال لما كان استعمال الماء في الوضوء له بدل، وحفظ النفس المحترمة من خلال إبقاء الماء مما لا بدل له، فعندها يلتزم بأن المقام مقام مزاحمة بين أمرين كلاهما مهم، لكن حفظ النفس المحترمة أهم. فعندها يقال لأنه ينتقل إلى التيمم ويستخدم الماء الموجود في حفظ النفس المحترمة. على أساس يقولون بأنه إذا دار الأمر بين الأهم والمهم، تقديم الأهم يعد سببا أو يعد معجزا مولويا عن المهم. فحينئذ إذا كان معجزا مولويا عن المهم وهو الطهارة المائية، ينتقل إلى البدن التي هي الطهارة الترابية فيثبت المطلوب. وبعبارة موجزة جدا، أليست الآية القرآنية قد نصت على أن التيمم يدور مدار عدم وجدان الماء بمعنى فقدانه؟ إذا استعملنا هذا الماء في الشرب انطبق علينا غير واجدين للماء وفاقدين إياه، فبالتالي ننتقل حينئذ إلى أن الوظيفة هي التيمم. واضح. يقع الكلام بعد ذلك في أنه لو بنينا على أن وظيفة الإنسان هي التيمم لسبب من الأسباب، ضيق الوقت أو الحرج أو الضرر أو ما شابه، إلا أن الإنسان لن يمتثل الأمر المتوجه إليه بالإتيان بماذا؟ بالإتيان بالوظيفة المطلوبة وهي الطهارة الترابية، بل غفلة منه أو جهلا منه بالحكم قام وأتى بالوضوء مع كونه ضرريا أو حرجيا أو مع كونه مستلزما فوات الوقت. فهنا هل يقال بعدم صحة الفعل الذي صدر منه أم يحكم بصحته؟ ننشأ التشكيك مبني على أساس أن ما أتى به غير مأمور، بل أنه مأمور بالتيمم وهو قد توضأ، فما أتى به غير مأمور به وما هو مأمور به لن يأتي به. واحد. اثنين، المفروض أن المأتي به ممنوع عنه، منهي عنه، والنهي عنه قد يكون ظاهرا في الحرمة، لأن الفرض أن الوضوء بالنسبة له ضرري، أن الوضوء بالنسبة له حرجي، أن الوضوء بالنسبة له سبب داع إلى فوات الوقت، فهو منهي عن والنهي ظاهر في الحرمة. فحينئذ هل يتصور أن يقال بمسوغية العمل الذي قد نهي عنه من قبل المولى لأن يكون قربيا متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى أم لا؟ يقول المفنس إذا كان قد صدر ذلك منه عمدا فلا ريب في المنع من الصحة، أما لو صدر منه غفلة أو جهلا فحينئذ لا مانع من الالتزام بالصحة. لماذا؟ يقول لأن ما يتصور مانعا من البناء على الصحة أن التكليف ليس فعليا في حقه، فعلية التكليف بالنسبة إليه إنما هي في التيمم، الوضوء ليس فعليا في حقه لأن الفرض أن الوضوء حرجي ضرري يستدعي فوات الوقت، فإذا لا فعلية في الوضوء وإنما الفعلية في التيمم، ولذا قلنا المأمور به لم يتحقق وما تحقق لم يؤمر به. هذه الفعلية تسقط في حالة الجهل وفي حالة الغفلة، ولذا نقول دائما وابدا بأن الجاهل معذور بأن الغافلة معذور، فيثبت المطلوب حينئذ. بل يمكن أن نتمسك ببيان آخر بأن نقول قاعدة لا ضرر أو قاعدة لا حرج من القواعد الامتنانية، والقواعد الامتنانية تستدعي البناء على وجود منة من المولى على العبد، البناء على فساد الوضوء الذي صدر من الإنسان مع وجود الضرر أو الحرج خلاف المنة. يعني أساسا إنما من عليك مراعاة لك، فحينما تلزمني بالإعادة أو الفساد خلاف المنة، فحينئذ يقال بأن ما دل على البطلان أو بأن ما يتصور داعيا للبطلان غير كان. يقع الكلام بعد ذلك في مطلب أخير، وهو لا بد من الالتفات بأنه إذا كان الأمر محرما على الإنسان فهل يقال بجواز التكليف أو لا؟ مثلنا قبل قليل، لو كان هناك مريض أرنب بحيث أن الوضوء بالنسبة إليه ضرري جدا فهو منهي عنه، والنهي ظاهر في الحرمة فلا يكون مأمورا بالوضوء، فلو توضأ استلزم ذلك اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين الوجوب والحرمة، ولا يمكن أن يكون الشيء المنهي عنه مصداقا للعبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فتكون باطلة. ولذا في الصورة هذه نقول ببطلان الوضوء، لأن الوضوء منهي عنه لكونه مستلزما لضرر بالغ، وما دام يستلزم ضررا بالغا فهو محرم، والمحرم لا يقع مصداقا للواجب. أخيرا ذكر المصنف بأنه يصح الوضوء إذا كان الإنسان عامدا في حالة ضيق الوقت، لو تعمد الإنسان الوضوء يصح إذا كان قاصدا امتثال الأمر الإلهي، يعني قاصدا تطبيق الأمر المولوي، والأمر المتوجه إليه فهو يعتقد بأن الأمر المتوجه إليه هو الوضوء فتوضأ. هنا لا مانع من الأمر، لا مانع من البناء على الصحة، على أساس أن الأمر النفسي الاستحبابي يقتضي صحة هذا العمل. نعم يفسد الوضوء الذي أتى، لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالشيء وهو التيمم يقتضي النهي عن ضده وهو الوضوء، فالإتيان بالوضوء إتيان بالمنهي عنه فيلزم الفساد. أما إذا قلنا لا، قاعدة اقتضاء الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده غير تامة، فنرجع أن هناك أمرا نفسيا يدل على استحباب الوضوء في كل وقت من الأوقات، فمن هذا الباب من باب الاستحباب النفسي الثابت في الوضوء نحكم حينئذ بصحة هذا الوضوء إلى إشكال حينئذ. يقع الكلام بعد ذلك في جملة من الأحكام المترتبة على التيمم. أول تلك الأحكام ذكر المصنف بأنه لا يجوز لمن انتقل إلى الطهارة الترابية من الطهارة المائية أن يعمد إلى التيمم مباشرة قبل دخول وقت الصلاة، وذلك لأن ما دل على مشروعية التيمم إنما خص ذلك بحالة القيام للصلاة الذي يكشف عن دخول الوقت. فما دام الأمر كذلك فعندها نقول لا يجوز للإنسان التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، فما لم يدخل وقت الصلاة لا يشرع التيمم. إن قلت ما هو الفارق بين الوضوء والغسل والتيمم، فإنكم تلتزمون بجواز الغسل قبل دخول وقت الصلاة مع أن الغسل واجب غيري للصلاة، تلتزمون بجواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة مع أن الوضوء واجب غيري لأجل الصلاة، فما هو الفارق بين الوضوء والغسل والتيمم؟ قلنا في مقام الإجابة بأن هناك استحباب نفسي في الوضوء وفي الغسل، وليس هذا الاستحباب ثابتا بالنسبة للتيمم، هذا أولا. ثانيا لو أنكرنا الاستحباب النفسي في الوضوء وقلنا بثبوته في الغسل، قلنا بأن سيرة المتشرع منعقدة على الاستعداد والتهيؤ للصلاة من خلال الإتيان بالوضوء قبل الصلاة بقليل، ولا ريب أن سيرة العقلاء من الأدلة اللبية التي لا إطلاق لها، فلا مجال لتسمية الحكم الذي انعقدت عليه السيرة إلى التيمم، فينحصر حينئذ في خصوص الوضوء. صار واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر ذكره المصنف، وهو بأنه يجوز التيمم بعد دخول الوقت في أول الوقت، يعني الوقت واسع، شرط أن يكون الإنسان يائسا من التمكن من تحصيل الماء. أما إذا لم يكن يائسا من التمكن من تحصيل الماء فلا يجوز له حينئذ. والوجه في ذلك مبني على أساس احتمال حصول، يعني الوجه في الالتزام أو القول لعدم جواز المبادرة إلى التيمم في أول الوقت يبتني على أساس أن من المحتمل حصول الماء وتمكن الإنسان منه في الأثناء، بينما نحن نطلب أن هناك يأسا تاما من تحسين الماء. وبعبارة أخرى، إنما يسوغ البدار إلى التيمم حال كون الإنسان آيسا من تحصيل الماء. ما لم ييأس الإنسان من تحصيل الماء فإنه لا يسوغ له الانتقال للتيمم حينئذ. الفرع الثالث الذي ذكره المصنف قال بأنه يجوز المبادرة للصلاة مع التيمم في الفرض الثاني بعد تمامية الفرض الأول. وبعبارة أخرى، تيمم زيد لصلاة الظهر وقد فرض، هل يجوز لزيد أن يصلي صلاة العصر بنفس التيمم أم أنه يجب عليه الفحص من جديد؟ نقول يجوز لزيد أن يتيمم بأن يصلي الصلاة الثانية بالتيمم الأول على أساس أنه يجري استصحابا استقباليا، يجري استصحاب عدم وجدان الماء ولو في المستقبل، فعندها يلتزم بصحة ذلك. نعم، لو تبين أثناء الوقت قبل انتهاء وقت الفريضة الثانية تبين وجود الماء أو حصل الماء، فحينئذ يلزمه أن يعيد الصلاة التي صلاها مع التيمم. لماذا؟ لأن الأمر الظاهري الذي صلى الذي اعتمد عليه وهو الاستصحاب الاستقبالي للبناء على الانتقال إلى التيمم لا يجزي عن الأمر الواقعي، وما دام الأمر الظاهري غير مجزي عن الأمر الواقعي فلا مجال حينئذ للالتزام لماذا؟ بصحة الصلاة التي صلاها مع التيمم. ذكر المصنف بعد ذلك بأنه لا يجوز لمن كان تحت يده الماء أن يعمد إلى إراقة الماء، سواء كان الماء سوف يستعمل في الوضوء أم يستعمل في الغوث. والوجه في ذلك لأنه سوف يدخل تحت دائرة الاضطرار بسوء الاختيار أو التعجيل بسوء الاختيار عن امتثال الواجب الفعلي، والاضطرار بسوء الاختيار أو التعجيل لا يوجب معذورية المكلف ومشروعية أمر آخر في حقه. نعم، بعدما عجز نفسه فإنه يسوغ له الانتقال للتيمم، لكنه سوف يكون مأثوما لأنه قد خالف الحكم الشرعي. أيضا ذكر المصنف بأنه لو أن الإنسان أبطل وضوءه، فلا ريب مع دخول الوقت وعدم تمكنه من إحراز الماء، فلا ريب في كونه عاصيا حينئذ، ويسوغ له بعد ذلك الانتقال للتيمم لأنه ينطبق عليه أنه عاجز عن استعمال الماء أو غير متمكن من أدائه. أخيرا ذكر المصنف بأن من انتقلت وظيفته من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية جاز له المبادرة إلى الإتيان بالتيمم قبل دخول الوقت، وذلك واضح لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة لا أنه واجب معلق، عفوا، لأن الصلاة واجب مشروط بدخول الوقت لا أن الصلاة واجب معلق على الوقت حتى يقال لا تجب إلا بحصول الوقت، إنما لا تجب بعنوان الشرط لا بعنوان التعليق. هذا تمام الكلام في المسائل المتعلقة ببحث التيمم. الكلام فعلا يقع في مسألة النجاسات، وقد ذكر المصنف بداية بأن النجاسات عشر، مع أن بعضهم ذكر عددا أكبر من ذلك، فعد بعضهم عددا أكثر وبعضهم عد عددا أقل، والاختلاف في العدد غير ظاهر ما دام أن الأمر لا يترتب عليه ثمرة عملية، لأن كل ما دل الدليل على أنه من النجاسات يبنى على كونه كذلك ولا فلا. على أي حال، ما هو الداعي إلى حصر المصنف النجاسات في عشر؟ قال المصنف بأننا نحصرها في العشر نتيجة الاستقراء، فإن الاستقراء داع إلى الالتزام بذلك. يقع الكلام بعد ذلك في عنونة هذه النجاسات واحدا واحدا. أول النجاسات البول والغائط، ولا إشكال في أن نجاستهما من كل حيوان محرم الأكل له نفس سائلة. فإذا عندنا أولا من الحيوان محرم الأكل له نفس سائلة، فهنا مجموعة من القيود سوف يأتي الكلام عنها واحدا واحدا. أما بداية نقول نجاسة البول والغائط في الجملة من الأمور التي لا خلاف فيها أصلا ولا يتصور وجود خلاف فيها من قريب أو بعيد، يدل على ذلك أيضا جملة من الروايات، مثلا يدل على ذلك ما جاء في أبواب النجاسات في الباب الأول صحيحة محمد بن مسلم في المجلد الثالث، لازلنا صحيحة محمد بن مسلم في الواردة في الباب الأول الحديث الأول، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن حليمة عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين، اغسله مرتين كاشف عن أن الثوب قد تنجس فيحتاج إلى عملية تطهير، ولا لا معنى لأن يقال بلزوم ذلك، يعني أن الأمر بالغسل إرشاد إلى مانعية البول عن إيقاع الصلاة أو الانتفاع بالثوب، أو إرشاد إلى النجاسة بعبارة موجزة أن الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة. كذلك عندنا موثقة الصاباطي وهي الواردة في الباب التاسع من أبواب النجاسات في الحديث الثاني عشر صفحة 409، وعن المفيد الشيخ الطوسي عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار موثقة لاشتمالها على جملة من الفصحية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه، فبمفهومها ما لا يأكل لحمه بأس فيما يخرج منه، فيستفاد حينئذ بمقتضى المفهوم المانعية أو الإرشاد إلى مانعية ما يخرج من الحيوانات مما يكون غير مأكول اللحم. فإذا أول قيد وهو كونه محرم الأكل يستفاد من خلال موثقة الصاباطي. يقع الكلام بعد ذلك في اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة كذلك، وقد عرفت أنه مستفاد من خلال مفهوم موثقة الصاباطي المتقدم. يقع الكلام أيضا في أنه يشترط فيه أن يكون له نفس سائلة، فما لم يكن له نفس سائلة فلا مجال للالتزام به، وأخيرا استثناء الطير في أن الطير لا يحكم بنجاسة درقه أو خرئه وبوله. يأتي على هذا إن شاء الله الكلام، والحمد لله رب العالمين.